تفسير الآية 68 من سورة غافر، يقول تعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي هو سبحانه له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه هو وحده الذي في كل لحظة من اللحظات، كما يثبت الواقع ذلك، يحيي مخلوقات ويرعاها ويربيها ويحفظها من بشر وغيره، ويميت أخرى بأخذ أرواحها منها، فلا تموت نفس ولا يهلك شيء إلا بإذنه. وبالتالي وبما أنه قادر على كل شيء عالم به، فإنه كذلك بمجرد أن يقول لأي شيء كن فيكون كما يريد، من غير أي جهد ولا وقت ولا غيره مما يحتاجه البشر من أسباب، ولا يمكن لشيء أن يمتنع أو يخالف. وسيحييكم بعد موتكم يوم القيامة للحساب الختامي على ما فعلتم، فاعبدوه إذن واشكروه وتوكلوا عليه وحده لتسعدوا في دنياكم وأخراكم.